إذن عن حذف المفعولين وصلنا في القراءة إلى فصل ويجوز بالإجماع حذف المفعولين اختصارا، صح؟ طيب من يقرأ لنا من الشباب؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين. فصل. ويجوز بالإجماع حذف المفعولين اختصارا، أي لذلك نحو أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا أي تزعمونهم شركائي وتحسب حبهم عارا علي. وأما حذفهم اختصارا أي بغير دليل فعن سبويه والأخفش والمنع مطلقا، واختارهم الناظم، وعن الأكثرين الإجازة مطلقا لقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله فهو يرى وظننتم ظن السوء، وقولهم من يسمع يقري، وعن الأعلم يجوز في أفعال الظن دون أفعال العلم. ويمتنع بالإجماع حذف أحدهما اختصارا، وأما اختصارا فمنعه ابن ملكون وأجازه الجمهور كقوله ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. شنتمالي عندما عربها العرب عربوها شنتمالية، ذات المنسوب إلى هذا العالم كان يعيش فيها، فقال له العالم الشنتمالي يعني شنتمالية. طيب إذن هنا يقول يجوز حذف المفعولين يعني الذين كنتم تزعمونهم شركاء، أيضا بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، أي ترى حبهم عارا علي وتحسبه عارا، وتحسبه عارا. إذن ترى عطاء مفعولين، ترى حبهم عارا، حبهم مفعول أول وعار مفعول ثاني، أما وتحسب الثاني لم يعطيها مفعولين. لماذا؟ لأنه جاز حذفهما. لماذا جاز حذفهما؟ لأنهما مفهومان، يعني مفهومان من العدية. هل يجوز حذف المفعولين؟ إذا جائز باتفاق حذف المفعول واحد، بعضهم منعه ولكن بعضهم أجازه. لماذا أجازه؟ لأنه كل ما يمكن يفهم من السياق يجوز حذفه. بعضهم قال لا يجوز أن نحذف المفعول واحد، إما نحذف مفعولين أو لا نحذف ولا مفعول، بينما قال يمكن أن نحذف مفعولا واحدا ونبقي نحذف مفعول في الآخر. لماذا؟ إذا كان فهم ذلك من السياق. ولقد ودلوا على ذلك ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. ولقد نزل لا هي حرفة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. لقد نزلت فلا تظني غيره، فظن فصل مفعول يا هو فاعل، غيره مفعول به اول، فالعين الثاني قال محدود. لماذا؟ يمكن فهمه من الكلام لقد نبهت فلا تظن غيره صحيحا، فلا تظن غيره واقعا، يعني غير هذا الظن. لقد نبهت مني بمنزلة المحب المكرمين فلا تظني غير هذا ظن، لا تظني غيره صحيحا، لا تظني غيره مقبولا، لا تظني غيره يعني غير هذا الظن صادقا. واضح؟ اذا يمكن حذف المفعول المفعولين باجماع، وحذف المفعول الاول يزوده بعضه. اما قولهم لدليل فطبيعي، يعني لا يمكن نحذف شيء بدون دليل، يعني دائما اذا ادان الحذف الى غموض نقول الان امتنع الحذف، قاعده عامه هذه، يعني لازم ان نذكر، لا ليس المهم ان نذكر فيها ولا يشترط ان نذكر فيه كل مره. دائما الحذف اذا فهم الكلام، اذا فهم المحذوف من الكلام وجب حذفه. ولذلك العرب دائما تحذف الخبر اذا كان كونا عاما، لا تذكره دائما. أقول الطلاب في الصف، لا أقول لك الطلاب جالسون في الصف أو قاعدون في الصف. لماذا؟ لأن قاعد وقائم وجودية كون عام، فإذا قلت لك الطلاب في الصف أو الطلاب كائنون في الصف لا تلزم. واضح؟ أما متى أذكره؟ عندما أقول الطلاب مثلا محجوزون في الصف، ومحجوزون ليس كون عاما، وإنما أغلقت عليهم الأبواب كذا ولم يستطيعوا أن يخرجوا، فأذهب إلى الى الجلد. جاءت قلوب الطلاب محبوسون في الصف او محجوزون في الصف. اما لو قلت لهم الطلاب في الصف يقول المدير طبعا الطلاب في الصف اين كان يحبون. لان كون عام لا يجب ان اذكره. اما اذا قلت لهم الطلاب محجوزون في الصف عندئذ يجب ان اذكر الخبر. لماذا؟ لان الخبر هنا ليس كونا عاما انما كون خاص يدل على شيء. كذلك هنا يمكن نحذف المفعولين ويمكن نحذف المفعول، ولكن بشرط ان يدل عليهما دليل. اما اذا لم يدل دليل لا يجوز ذلك لا في المفعول به ولا في غيره. ظننتم ظن السوء واقعا، ظننتم ظن السوء واقعا، لا تعلمون الامر صحيحا. واضح؟ يعني يمكن ان اول مفعولين إذا عرفنا، يمكن أنه أول مفعولين، وإذا فرسنا يعني قدرنا يعلمون فسرناه بمعنى يعرفون، فلا يكون من ذلك نحذف مفعولا واحدا. إذا قلنا يعلمون بمعنى يعرفون، أو تعلمون بمعنى تعرفون، نقول قد حذفنا مفعول به واحد وهذا جائز. يعني دائما جائز أن نذكر المفعول به، ليس ركنا أساسيا في الجملة، يمكن أن نذكره ويمكن أن نحذفه، ممكن أن نحذفه، ولكن شوف ذلك له كل أن يكون الحذف ليس فيه إثبات وإبهام. أما إذا أدى الحذف إلى إثبات وإبهام فلا يجوز، لا في المفعول به ولا في أي كلمة. إذا لو جاء نعم يعني تخصيص، يعني ليس يعني ليس اختصارا يعني لتخصيص الكلام، اختصارا يعني لتخصيص الكلام. واضح؟ يعني يكون الكلام عدد الكلمات قليلة، ليس لكذا آخر. أما الاختصار الكلام واضح، الكلام يكون واضحا. أما الاختصار فهو يعني لتخفيف عدد الكلمات، هذا الفرق بينهم. أي نعم، كما هذا المعنى الذي قاله زميلكم، يعني لغير دليل يكون اختصار، يعني تخفيف عدد الكلمات. هذا لا يجوز. اختصارا لغير دليل، اختصارا لغير دليل، يعني تقصير عدد الكلمات فقط، لتقليل عدد الكلمات. وهذا الاختصار لتقليل عدد الكلمات وليس لدليل. اما اذا كان في دليل يدل عليه فهذا يسمى الاختصار. الاختصار ما الفرق بين الاختصار والاختصار؟ الاختصار عندما أقول كلمة مختصرة أنتم تفهمون مدلولها، تفهمون، ولكنني لأنها مفهومة اختصرتها لكم، يعني كثرتها لكم. أما الاختصار فهو تقليل العدد، حتى ولو أدى ذلك التقليل إلى عدم فهم المعنى. لذلك هو فسرها الاختصار يعني الحدث غير دليل، الاختصار يعني الحدث دليل. نحن قلنا لهم بدي، خذنا العبارة كما يلي: المفعولان يجوز حذفهما إذا فهما من السياق ودل على حكي نزلي. إذا دل لم يدل على حكي نزلي وأتى إلى المعنى لا يجوز حذفهما. كل ليس في المفعول به وإنما في كل شيء. كل شيء إذا صح الاستغناء عنه فهي. لاحظوا المبتدا مثلا فاعل تأتي في الجملة تأتي أحيانا إذا دل عليها دليل. من خرج سعيد؟ لا أذكر خرج. لماذا؟ ويعمل ركن تأتي مسند الفعل ومع ذلك لا أذكره. لماذا؟ لأن السياق يدل عليه واضح. ولكن لا أتي من بعيد وأقول لكم سعيد ما قصته واضح. لأنه هناك لو حذفت خرجة فلو دخلت من بين أخلقون سعيدون قلت تقولون ماذا خير مثل أقول لكم في خرجة فالسألاف نحن من خرج حتى تروح. أقول لكم لا يجوز أن أحذف الفعل تقولون تحذف الفعل عندما يكون ذلك لا يؤدي إلى الإخبار. فإذا أدى إلى الغموض فلا يجوز لك أن تحذف الفعل. لأنهم من اللغة العربية ما عاد اختصار طبعا نفسه هو لنقل كما سماها قاهر جن شجاعة العربية. شجاعة العربية أنها عندما يمكن أن يعني تؤدي المعنى لأقل عدد من الكلمات فلا تلجأ إلى الأقل يعني. وهذا في الواقع ليس في اللغة، هذا قانون عام في جميع اللغات. يعني اللغات جميعا مثل في علم الإنسانيات الآن عندهم قانون الآن يسمى قانون الاقتصاد اللغوي. الاقتصاد طبعا يسمون الآن التسميات اللغوية يأخذونها من العلوم الأخرى. الاقتصاد اللغوي ما الاقتصاد اللغوي؟ يعني أنا إذا كنت أستطيع أن أعبر عن غرضي كلمتين لا أستعمل ثلاثة، وإذا كنت أستعمل ثلاثة لا أعبر بأربعة. واضح؟ هذا في علم النحو. هذا معنى أنني هذا اسمه قانون الاقتصاد اللغوي. ولذلك العرب استعمل الضمائر نوع من الاقتصاد. واضح؟ بدل ما أقول ذهب مثلا أقول ذهبت وأستغني بالساعة اسم كامل. واضح؟ فهذا نوع من الأصوات. كتاب لا أقول كتاب عليا أقول كتابه. فحتى الضمائر نوع من أنواع الاختصار. طيب لو جاءكم مثلا سؤال بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبه؟ أين موضع الشاهد هنا؟ وتحسبوا ما موضع الاستشهاد؟ انه حذف المفعولين وهذا جائز اختصارا وهذا جائز لان المعنى مفهوم. باي كتاب ام باي سنه ماذا نعرف باي؟ الباء حرف شر واي اسم مشهور بحرف الشر وعلم جره الكسره. كتاب مضاف جر مشروع اين متعلقان؟ ترى التي بعدها بأي كتاب أنبياء كتابين ترى حبهم عارا يعني ترى حبهم عارا علي في أي كتاب. واضح؟ طيب لو جاءكم مثلا ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم أين موضع الشاهد؟ ما موضع الشاهد؟ أنه يجوز أن يحذف المفعول الواحد. هنا مفعول واحد أنه يجوز حذف المفعول الواحد إذا فهم من السياق علما بأن بعض النحاة يمنعونه، ولكن ورود هذا البيت دليل على أنه جائز، ولكن بشرط ماذا؟ أن لا يؤدي ذلك إلى فساد القول بمعنى أفضل. فصل يلا من يقرأ لنا؟ تفضل. التنوية الفعلية بعد القول وكذا الاسمية وسليم يعملونه فيها عمل ظن مطلقا وعليه يروى قوله إذا ما جرى شكوين واختل عزقه تقول هزير الريح تقول هزير الريح مرت بأسألي وقوله إذا قلت أني آئب أهل بلدة وضعت فيها عنه الولية بالهجر طيب. إذن هنا يا ابني هنا يقول لنا بأن بعض القبائل العربية وهي سليم يقول يجعلون دائما قال تعمل عمل ظن يعني تنصب مفعول بدليل بيت الشاعر إذا ما زر ويلي وابتل عزبه جوابا تقول هزيز الريح مرة أجلي تقول وهزيز مفعول به أول واضح والريح مضاف إليه ومرة مفعول به ثاني إذا هنا جعل تقول تنصب مفعولين مع أنه لم يأتي قبلها شيء لم تستقبل أي شيء أيضا في اليد الثاني إذا قلت أني آئب أهل بلدة وضعت بها عنه الولية بالهجر طبعا هذا معنى البيت يحتاج إلى توضيح هو يصف هنا جواده بأنه سريع يقول أن جواده سريع بحيث إذا قلت بأنني سوف أذهب مثلا سوف أذهب إلى مثلا عين البيجة وأصل مساء ولكن الدرعة في جوابي أصل ظهرا وأجل عنه البردعة الولية البردعة يصل جواده بأنه سريع جدا إذا قدرت بأنني سوف أصل مساء إلى ذلك المكان وصلت ظهرا ووضعت عنه بردعته وجلده فهو سريع جدا هذا المعنى أما أين الشاهد إذا قلت أني آئب أهل بلدة هنا قال نعم هنا جعل قال تنصب مفعولين ولكن أين المفعولان نعم أن وما بعدها كذب ما كذب المفعولين أن وبعدها كذب ما كذب مفعولين فإذا هنا أجرى قال مثلا ظن ربما يسألني واحد طيب ولو لم يجري لو لم يجريها مجرى الظن ماذا كان يقول؟ أنت تقول أجراها مجرى الظن طيب لو لم يجريها مجرى الظن ماذا كان يجب أن يقول؟ كان يجب أن يقول إذا قلت إني آئب أهل بلدة واضح لأن بعد قال أو تقول إن مقطوع فلو عامل هنا إلا عامل قال على أنها تعامل معاملة القول المجرد عن الظن كان يجب أن يكسرها قال إني عبد الله فإذا يجب أن يكسرها ولكن دلهم على أن قال هنا بمعنى ظن أنه جاء بأن مفعول معنى ذلك أنه عاملها معاملة ظن لأن ظن تأتي بعدها أن مفتوحة وأن مفتوحة وما دخلت عليه تجد مثال المفعول طبعا هذه قلنا لك همنا بأن هذه لغة قليلة من قبائل العربية قبيلة سلس طيب بقية العرب ألا يجرون ويجعلون قال تعمل عمل ظن يجعلون قال عامل عمل ظن او يجرون قال مجرى الظن على تعبيرهم ولكن بشروط بعد بشروط ما هي هذه الشروط تابع القراءة كون الفعل مضارعا وسوى به السيرة استيراد قلت بالخطاب والكوفي قل وإسناده للمخاطب وكونه حالا قاله الناظر إذن وغيرهم الشرط شروطا الشرط الأول كونه مضارعا هي سوى به استيراثي قال ومثل مضارع خذ وجعنا إذن الشرط الأول كونه مضارعا والقول الثاني الشرط الثاني إسناده للمخاطب أتقولون الشرط الثالث كونه دالا على الحال. زي قاله الناظم يعني ابن مالك ورد بقوله يعني وضع ثلاث شروط هنا ابن مالك. رد الشرط الاخير بقوله ماذا؟ أما الرحيل غدونا بعد غد فمتى تقول كارة اجمعنا؟ قالوا له انت قلت بانه يجب ان يدل على الحال. طيب هنا دل على الاستقبال. لماذا قال ان الرحيل فدون بعد غد؟ معنى ذلك ان الكلام يدل على ماذا؟ على المستقبل. فمعنى ذلك فمتى تقول الدار تجمعنا؟ اذا هنا تقول تدور على المستقبل بدليل قوله في اول البيت بدليل قوله بعد اما الرحيل فدون بعد غد بعد غد. اذا هذا يدل على المستقبل. لذلك انا ذكرت لكم الحال او الاستقبال عندما ذكرت لكم الحال او الاستقبال لان هذا البيت يدل على الاستقبال. ولكن الذي يمنع الاستقبال ماذا قال له تفسير بعد ذلك؟ تفضل. والحق ان متى ضرهم بتجمعنا لا لنقول. اذا هذا معنى ذلك ان الحال هذا للظرف وليس لي للسؤال هنا. وكونه بعد استفهام استفهام بحرف او اثنين سمع الكتابي اتقول للعميان عقلا يعني أتظن للعميان عقلا أين؟ وقال علامة تقول رمحا يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتني. إذا الشرط الرابع ما هو؟ كونه بعد استفهام. إذا الشرط الأول أن يكون في المضارع. الشرط الثاني أن يكون مثل المخاطب. الشرط الثالث أن يكون دالا على الحال. الشرط الرابع أن يكون بعد استفهام. بحرف او باسم ايش من مكان استفهام بدليل علامه تقول الرمح يثقل عاتقي. فتقول في المخاطب وفي المضارع وفي دال على الحال وسبقت الاستفهام علامه. ولكن جاء الاستفهام هنا به الجر والمجهول. فالرمح مفعول به اول وجمله يثقل مفعول به الثاني. قال سيبويه والأخفش سبعة ثالث يعني الاستفهام والاستفهام والفعل يجب أن يكونا متصلين. فلو كنت أنت تقول فالحكاية وخلف فالحكاية يعني صارت الجملة كلها في محل نصب مفعول به واضح هنا. وخلف فإن قتلت ضمير فاعلا بمحذوف والنصب بذلك المحذوف جاز اتفاقا واغتفل الجميع الفصل بظرف أو مجرور أو معمول القول لقوله أبعد بعد تقول الدار جامعة شمل بهم أم تقول البعد محتوما. تقول البعد محتوما. أبعد بعد تقول تقول الدار جامعة شملي بهم أم تقول لماذا نصبناها أم تقول البعد محتومة. إذن هنا أبعد بعدين لاحظ في بعض النسخ مكتوب الدار خطأ طبعا هنا النسخة مضبوطة فيها الدار خطأ الدار أبعد بعدين تقول الدار. إذن هنا جاء فصل ما بين همزة الاستفهام ماذا تقول ومع ذلك نصب مفعولين تقول يتوفر فيه الاستفهام وتوفر فيه الحال توفر فيه كل الشروط. ولكن جاء فاصل معنى ذلك ان الذي قال لانه كونهما منفصلين ليس دقيقا يمكن ان يعمل حتى وهو متصل. والبيت الاخر اجهالا تقول بني لؤي لعمر ابيك متجاهلنا فصل ما بين هذه الاستفهام وبين الفعل ماذا بكلمه جهالا. وجهالا هي معمول فعل تقول. فإذا لاحظ اشترط سيبويه قال يجب أن يكون الفعل والاستفهام متصلا. قالوا لا هذا غير صحيح غير صحيح بدليل أنه قال أبعد بعد تقول الدار جامعة جاء فصل بين الاستفهام وبين الفعل. أجهالا تقول أتقول جهالا قال أجهالا تقول وضع همزة ما بين فعل تقول وما بين جهالا ما بين همزة وبين ومع ذلك نصب. انصرت به ماذا قالوا يعني يحتاج له قالوا لا هنا الفاصل بما انه جار مجرور وضرب ومعمول، فهذه مترخص بها. فلماذا يكون فصل غير بهذا؟ لا يكون فصل إلا بجاع مجهور أو الضرب أو المجهور. لماذا يكون؟ لا يكون فصل إلا بهذا، واضح لذلك يعني قال لك نعم. لا لا، هذا دليل على أنه فصل بينهما، هذا دليل فصل بينهما. طبعا الجهالة، الجهالة مفعول به ثاني. لماذا مفعول به ثاني؟ أحسنت، أنه حل محل خبر. أصلها بنو لؤي جهال هنا. فإن صدقت فإن قدرت أأنت في قولي أأنت تقول، فإن قدرت الضمير فاعلا بمحذوف يعني أتقول أنت، أتقول أنت، فإن قدرت فاعلا بفعل محذوف والنصب بذلك المحذوف أأنت تقول الشيء، يعني تقول تقول لفعل مذكور قبلها. طيب قالت سهيلي آخر شيء، وأن لا يتعدى باللام كتقول لزيد عمرو منطلق، وتجوز الحكاية مع اكتفاء الشروط نحو أم تقولون إن إبراهيم الآية. طبعا أم تقولون هنا لا يوجد استفهام، ولكن لماذا قال؟ قال هنا أحيانا تتوافر الشروط ومع ذلك لا ننصب بها مفعولين. تتوافر الشروط أن يأتي الفعل مضارعا مخاطبا دالا على الحال مسبوق الاستفهام ومع ذلك لا ينصب مفعولين، بدليل قوله أن تقولون إن إبراهيم. طبعا لاحظوا هنا لا يوجد هذا الاستفهام، ولكن هذا الكلام معطوف على قبلي على ما قبله وفيه استفهام. فإذا بعضهم قال إذن أخذ قاعدة أنه أم تقولون إن إبراهيم هنا لم نعني الفعل تقول لم نعني مجرى الظن، لم نعني مجرى الظن مع أنه توفر له شروط ولم نجي مجرى الظن. طبعا يرد عليهم بأن هنا أم تقولون أم ليست حرف استفهام، وإنما الحرف استفهام هو سابق في فعل سابق، فالذي مستفهم هو الفعل السابق، وهذا لم يدخل استفهام مباشرة على التقول. لو دخلت على تقول مباشرة استفهام كان عندئذ يمكن أن ينصب. على كل يعني القاعدة العامة كما قلت لكم يمكن يعني يجرى قول نشر الظن إذا كان فعل مضارعا مخاطب بنى الحال مسبوق بهمزة استفهام، هذه القاعدة العامة، وهناك من يخالفها وهناك من يعارض بعضها، ولكن هذا هو الحكم العام، فأنت مطلوب منكم معرفة الحكم العام، حتى إذا استعملتها ستستعملها بشكل يعني وجوب ولا جواز؟ نعم وجوب يعني ولا جواز؟ هلا هنا قال وبعضهم كلمة وبعضهم لا يعيدها يعني جعلها جائزة، وبعضهم جعلها جائزة، واضح؟ ولكن مفهومه بالكلام الأول فصل معنى ذلك أنها واجبة، ولكن كرر ذلك وقال ومع ذلك ومع توافر الشروط هناك من لا يعلوها. أنا أقول طبعا كل قاعدة لها لا جواز، يعني هذا أقول لك والله الفعل مضارع يلزم بالجواز، وبعد ذلك يقول وبعض العرب لا يلزمون بها. فقالوا لي ماذا يعني شوف هذا إذا كان عندي بعض العرب يلزموا بهذا كذا قاعد عدم كنيا عرف الجواز وعلى جهة الفعل مضارع الغيها، يعني إذا كان بعض العرب لا يلزموا بها هذا الشاهد خطأ يعني أو طالبه لغته من وجهه، فنغير كل القاعدة من أجله. طبعا قل هما في استفهام عندما يقول عن الحكاية أي الجملة كلها في محل نصب مفعولي وليس المفعولي مفرد، واضح؟ إذا يقول مفعولي مفرد نقول مفعولي أو مفعولي ثاني، ولكن إذا قلنا هنا النصب على الحكاية يعني الجملة كلها في محل نصب مفعولي. إذا قلنا فما تقول الدار تجمعنا، إذا قلنا فما تقول الدار تجمعنا، الدار مفعولي أول وجملة تجمعنا مفعولي ثاني. أما إذا قلنا فما تقول الدار تجمعنا، الدار مبتدأ وتجمعنا خبر وجملة الدار تجمعنا إلى مفعول به تقول. إذا كنا تعرف الآية يعني الجملة هي اللي حلقت المقولة.